الحمد لله العليم الحكيم الغفور الرحيم، برحمته سبحانه وفق من شاء من عباده للإيمان والعمل الصالح، وبحكمته عز وجل ضل عن سبيله من كتب عليهم العذاب الخالد. نحمده على ما هدانا ونشكره على ما أعطانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الجنة نعيما لأوليائه وخلق النار عذابا لأعدائه، فاحتجت الداران فقضى سبحانه بينهما فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكم ملؤها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أري الجنة والنار فخاف النار على نفسه وعلى أمته، وقال لهم: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه وتقربوا إليه بالأعمال الصالحة، فإن كل إنسان راحل، ومن طلبه الموت وجده، والناس كل الناس مساكين يأكلون أرزاقهم وينتظرون آجالهم، فلا يملكون رزقا ولا يدفعون موتا، نواصيهم ليست بأيديهم ولا يعلمون ساعة احتضارهم. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الناس، إذا تذكر المؤمن النار تنغص عيشه في الدنيا، وهانت في نفسه ملذاتها، وشمر عن سواعد الجد والإيمان والعمل الصالح لينجو من النار. ومن رحمة الله تعالى بنا أنه أنذرنا النار ووصفها لنا وعلمنا أسباب النجاة منها: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. خافها الملائكة لعلمهم بها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. صححه الحاكم. وأكثر القول فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم نصحا لنا وشفقة علينا ورحمة بنا. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو كان رجل كان في أقصى السوق سمعه، وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر. وفي رواية: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. رواه أحمد. وهذا الإنذار الشديد إنما كان لشدة عذابها، فإنه كان لشدة عذابها، فإن من استوجب النار خالدا فيها لا يخرج منها ولا يهلك فيها ولا يخفف عنه من عذابها، فعذابها متجدد منوع يزداد ولا ينقص، وجلود المعذبين فيها كلما نضجت بدلت، والعلم بالخلود في العذاب أشد من العذاب، فإن المعذب إذا رجا خلاصا من عذابه تحمل العذاب لما يرجو من النجاة، والنار لا يحتمل عذابها أحد، فكيف بالخلود فيها؟ أجارنا الله ووالدينا منها. إن عذاب النار عذاب ملازم للمخلدين فيها، فلا يفارقون النار ولا تفارقهم. ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملحا دائما لازما غير مفارق من عذب به من الكفار. ومنه سمي الغريم لطلبه حقه وإلحاحه على صاحبه وملازمته إياه. قال الحسن رحمه الله: كل غريم يفارق غريمه إلا جهنم. ومنه قوله سبحانه: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي عذابا يلزمكم لزوم الغريم لغريمه. وأما خروجهم من النار وقد استوجبوا الخلود فيها بالكفر والنفاق فلا يكون أبدا، بل هم خالدون فيها أبدا لا يرجون عنها حولا. أخبر الله تعالى عن إقامتهم الدائمة في النار في مواضع من القرآن: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وفي آية أخرى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ولما سخر قوم نوح منه أنذرهم العذاب المقيم، فقال عليه السلام كما أخبر الله سبحانه عنه: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وأمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينذر كفار قريش بما أنذر نوح عليه السلام قومه، فلا أمل لهم في الخروج، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. وفي آية أخرى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: والله ما طمعوا في الخروج، إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة، ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها. والإقامة الدائمة في العذاب هي أعظم الخسران، لأنه لا نجاة بعدها البتة. فمن يورد نفسه وأهله وولده هذا المورد المهلك، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وبهذا نعلم أن أكثر البشر خاسرون، ولو رأينا الدنيا تتسع لهم والمال يتدفق عليهم وهم في أحسن أحوالهم، ولا يغتر بالدنيا إلا مغرور. وحين أيس أهل النار من انقطاع العذاب أو توقفه، وحين انقطع أملهم في الخروج من النار، رجوا تخفيف العذاب، لا يطمعون في انتهاء العذاب ولكن في تخفيفه. تقاصرت همتهم من شدة عذابهم وإحباطهم ويأسهم، ولكن هيهات أن يخفف عنهم العذاب بعد أن استوجبوه، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي آية أخرى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم تقاصرت همتهم عن ذلك، فأملوا في تخفيف العذاب يوما واحدا ولن ينالوه. سألوا خزنة جهنم، سألوا خزنة جهنم دعاء الله تعالى بذلك، فقال سبحانه: وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فيجيبونهم بما يزيدهم عذابا ويأسا. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وحق على كل مؤمن أن يقف عند هذه الآية مليا، فينظر في طلب أهل النار وبما يجابون. لم يعطوا يوما واحدا من تخفيف العذاب، وما يغني يوم واحد في خلود أبدي في عذاب لا ينتهي ولا يخفف. ولكنها النفس المعذبة تأمل في أي تخفيف ولو كان قليلا. فلماذا لا نتعظ فنجانب أسباب العذاب، ونسعى في تقوية الإيمان بالعمل والذكر والدعاء؟ فإن النار أمرها عظيم، وإن عذابها أليم شديد، وحرارة النار ترتفع ولا تنزل، وعذاب أهلها يزاد ولا ينقص، وأجساد المعذبين لا تألف العذاب مع طول الأمد، بل يتجدد العذاب ليزداد الألم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن الكفرة وقود للنار، فإذا أحرقتهم النار زال اللهب الذي كان متصاعدا من أجسامهم، فلا يلبثون أن يعادوا كما كانوا فيعود الالتهاب لهم. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أجرنا ووالدينا من النار، اللهم أجرنا ووالدينا من النار، اللهم أجرنا ووالدينا من النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفِّر عنا سيئاتنا، وتوفَّنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تُخزِنا يوم القيامة، إنك لا تُخلِف الميعاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إن ربي غفورٌ رحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، من عدل الله في حكمه أنه سبحانه لا يحابي أحدًا في نعيمه وعذابه، بل يجد كل عبدٍ ثمرة سعيه ويُجزى بعمله. ولما قالت اليهود لن تمسَّنا النار إلا أيامًا معدودة، كان جواب الله عليهم: قل اتخذتم عند الله عهدًا فلن يُخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئةً وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الموت هو أكثر شيء يفر منه الناس في الدنيا، ولكن أهل النار يتمنون الموت من شدة العذاب. ويا له من عذاب، ويا له من عذاب حين يكون الموت أمنية المعذبين فلا يجابون، ولا يتحقق لهم ما يتمنون. ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيأتي الجواب بعد 1000 سنة: إنكم ماكثون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وآلام الموت تصيبهم في النار، ولكنهم لا يموتون، ولا تفارق أرواحهم أجسادهم، فحصلوا عذاب الموت ولم يحصلوا الموت. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. والمعنى أنه يأتيه مثل شدة الموت وألمه من كل جزء من أجزاء بدنه، وهو مع ذلك لا تخرج نفسه فيستريح. وكيف يموت وهو موعود بالخلود في العذاب؟ إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وفي آية أخرى: يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يُجعل بين الجنة والنار، ثم يُذبح، ثم ينادي منادٍ: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم. متفق عليه. فاحذروا النار وحذروا منها، احذروا أسبابها، واعملوا بما ينجي منها، فإن الجاه يزول، وإن المال يذهب، وإن متع الدنيا لا تبقى، ولا يبقى لنا إلا ما أودعنا في صحائفنا، فلنودع فيها ما يسرنا أن نجده أمامنا، ولنحذر من تسويدها بما يوبقنا ويهلكنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون،